واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وفتناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن عدت إلى ربي لأجدن خيرا منها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة

فجمعناهم جمعا

أخذ